الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، يزورنا هذه الأيام أستاذنا محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الإسلامية، والأستاذ الشيخ محمد ناصر نستطيع أن نقول أنه مثل بسيط من أمثلة من تعلموا على أنفسهم ووصلوا بعون الله وبرعايته وبحمده إلى أعلى مراتب الدرجات العلمية، فهو صورة واضحة تكون قدوة لكل واحد فينا كي يصل بجده وبتعبه وبتعلمه إلى أعلى المراتب العلمية. هاجر الأستاذ الألباني من بلده ألبانيا مع والده فرارا بدينه إلى بلاد الشام، وأخذ من أبيه رحمه الله الفقه الحنفي، ثم توجه إلى دراسة علم الحديث والسنة النبوية، فأعطاه الله ما أعطاه في هذا المجال. فقد بدأ حياته حياة بسيطة، حيث كان يعمل ساعاتيا، ثم لفترة محدودة يكسب ما يقيته لذلك اليوم، ثم بقية يومه بين الكتب يتعلم ويدرس، حتى وصل إلى ما وصل إليه من العلم في مجال الحديث والسنة النبوية. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأدع له المجال الآن ليحدثنا بما فاض الله عليه من العلم والنور الرباني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمن المقرر عند العلماء جميعا أن الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارتضاه لنا دينا، ولا يقبل من أحد سواه دينا، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اتفق العلماء على أن هذا الإسلام قام على أساسين وركنين عظيمين. الركن الأول عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والركن الآخر أن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع. وأريد أن أتوسع قليلا بقدر يناسب هذا المجال الآن حول الركن الثاني، ذلك لأن الركن الأول وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، اعتقادي أنكم سمعتم في ذلك كلمات ومحاضرات عديدة، بحيث أنه لم يبقى بينكم من يجهل أن التوحيد هو الأصل الأول لدين الإسلام، وأنه ليس فيكم من يجهل أيضا أن هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الصفات. وأن المسلم إذا فهم التوحيد بأقسامه الثلاثة هذه وحققها في نفسه كان موحدا واستحق تلك البشائر التي جاءت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم بدن هذا الموحد على النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي بعض الروايات: حرم الله بدنه على النار. لا أريد الآن التحدث بالتوحيد الذي هو الأس الأول للإسلام، وبخاصة الكلام على هذه التفاصيل أو هذه الأنواع الثلاثة للسبب الذي ذكرته آنفا، وهو اعتقادي أنكم جميعا إن شاء الله قد عرفتم من ناحية الناحية العلمية هذا التقسيم، ثم تبنيتموه واعتقدتموه في قلوبكم، فصرتم موحدين يشملكم رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته إذا ما ارتكب بعضنا شيئا من الذنوب التي يستحق عليها عذاب الله، فيأمل أن يغفرها الله له لأنه وحده ولم يشرك به شيئا، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا أريد أن أتحدث على التوحيد وأقسامه الثلاثة هذه، وإنما أريد أن أتكلم عن الأصل الثاني من أصلين السابقين ذكر. الأصل الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد. والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع الله. هذا الأصل أريد أن أتكلم فيه بشيء من التفصيل لعلمي واعتقادي ومعرفتي بالتجربة أن كثيرا من المسلمين لا يتنبهون لخطورة هذا الموضوع، أو بالأحرى هذا الركن الثاني الذي قام عليه الإسلام، ألا وهو عبادة الله عز وجل بما شرع. وبعبارة أوضح: ألا يعبد الله إلا بما شرع الله. فإذا يجب أن نهتم بهذا الركن الثاني معرفة وتطبيقا، كما نهتم للركن الأول أيضا معرفة وتطبيقا. الركن الأول: ألا نعبد إلا الله. الركن الثاني: ألا نعبد الله إلا بما شرع الله. هذا الركن الثاني ينبغي أن نعرف أصوله وأدلته الشرعية لكي نكون على بصيرة منه، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع. ما الدليل على ذلك؟ أول ذلك الآية المشهورة، وهي قوله تبارك وتعالى: آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية صريحة الدلالة على أن الإسلام قد أتمه الله عز وجل، وذلك معناه أنه لا مجال لأحد أن يستدرك على هذا الإسلام عبادة أو حكما يأتي بها أو به من عند نفسه دون برهان عليه من ربه تبارك وتعالى. إذا كان الإسلام تاما فلا مجال للزيادة عليه، ذلك لأن الزيادة تستلزم الاستدراك على الذي جاء بذلك الشرع، وهذا الاستدراك بلا شك كفر، لأن ذلك يستلزم نسبة النقص إلى من جاء بالشرع، وذلك أمر منفي عن الشارع. ذلك لأن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أفاضل التابعين وهو المعروف باسم مسروق جاء إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قص شعري بما قلت. قال: يا أم المؤمنين، أليس قال الله عز وجل في كتابه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالت: أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق. يعني أن ضمير رآه لا يرجع إلى الله عز وجل، وإنما إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم تابعت حديثها رضي الله عنها إفادة منها لذلك السائل مسروق، فقالت: ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الكرية: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت: ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي رواية قلت إن هذا الحديث صحيحين، وفي رواية لمسلم قالت: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول ربه عز وجل إياه في كتابه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الشاهد من هذا الحديث والآية التي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة بحذافيرها، لم يكتم من ذلك شيئا، لو كان كاتما شيئا لكتم ما يخص نفسه من معاتبة الله عز وجل إياه في قوله في الآية السابقة: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذه حقيقة لا خلاف فيها بين المسلمين والحمد لله، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الناس كل حكم أنزله الله عز وجل عليه، سواء ما كان منه في كتابه أو في حديث نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن من المؤسف أن الأمر مع أنه متفق عليه فقد انحرف بعض الناس عن هذا الأمر الواضح البين، فنسبوا إلى الإسلام من الأحكام ومن العبادات ما لم يشفع هو لا في كتابه ولا في حديث نبيه، وذلك خلف لكل هذه النصوص والتي كان في مقدمتها أن الله عز وجل أكمل علينا ديننا وامتن بذلك علينا. ومن الغريب العجيب أن المسلمين إلا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لم يعرفوا بعد قيمة هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الوقت الذي تنبه لعظمة هذه المنة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، بعض من ليس مسلما بل هو رجل من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال هذا اليهودي: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله عز وجل لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هذه الآية؟ فذكرها: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها. فقال عمر رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم عيد، نزلت في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، فإذا هذه الآية هي يوم عيد. فما هو الشيء الذي لاحظه هذا اليهودي حتى أكبر هذه الآية وجعلها جليلة عظيمة؟ فقال: لو كانت نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيدا. لقد لاحظ أن الله عز وجل بإكماله لدينه أراح المسلمين من كثير من الاجتهادات والقياسات والتشريعات التي يحتاجونها بزعمهم ليتقربوا بها إلى الله زلفى. لقد أغناهم الله عز وجل عن كل هذه الاجتهادات بأن بين لهم كل ما يحتاجونه من عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل. وتأكيدا لهذا المعنى الشامل لبيان الرسول عليه السلام كل ما يقرب المسلمين إلى الله، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في سننه والحافظ الطبراني في معجمه من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تبارك وتعالى إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله عز وجل ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. إذن قد دلت الآية ودل هذا الحديث على أن العبادات محصورة منصوصة، لا مجال لأحد من المسلمين مهما علا واستمع أن يأتي بعبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما ذكرنا. منها هنا يتيسر لنا أن نفهم كلمة الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة المدينة المنورة، حين قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قام الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لقد فهم إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك من هذه الآية هذا الذي ذكرناه في مطلع هذه الكلمة، أن من أصول الإسلام أن لا نعبد الله إلا بما شرع الله. فالإمام يقول بلسان عربي مبين: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ذلك لأن الله يقول في الآية التي ذكرها الإمام نفسه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس بعد أن يتم الأمر إلا النقص. ثم جاءت الأحاديث تؤكد هذا الفهم الذي فهمه إمام دار الهجرة الإمام مالك من أن الدين لا يقبل الزيادة إطلاقا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا الأصل وتدعيما له يقدم بين يدي خطبه ومواعظه خطبة الحاجة التي كان يعلمها أصحابه. فكان عليه الصلاة والسلام في كل خطبة ولا سيما في خطبة الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة دائما وأبدا في خطبة الجمعة وفي غيرها أيضا، يؤكد أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ليتركز في قلوب المسلمين ولكي لا ينحرفوا عن هذه الحقيقة، وهي أن الله عز وجل أتم النعمة على عباده بإكماله لدينه. فكان عليه السلام يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بهذا في خطبة الجمعة وغيرها. من ذلك ما جاء في سنن الترمذي وسنن أبي داود أيضا ومسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن الإرباب بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنراها صفية أو موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أيضا تأكيد وتكرار من الرسول عليه السلام لتأكيد هذه القاعدة الأساسية، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في غير خطبة الجمعة حينما وعظهم الرسول عليه السلام تلك الموعظة البليغة، وطلبوا منه نصيحة المودع، فأوصاهم، وكان في جملة ما أوصاهم تحذيره عليه الصلاة والسلام إياهم من أن يحدثوا في الإسلام أي محدثة، ووصف أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إن تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الجملة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في مناسبات شتى، إنما ذلك تركيز لهذه القاعدة التي لا يمكن أن تقبل تخصيصا أو تقييدا، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام كلما ذكرها ذكرها مطلقة دون أي قيد، يعني أنه لا يصح أن تفسر هذه القاعدة مع تكرار الرسول عليه السلام في مختلف المناسبات والمجالات كل بدعة ضلالة أن يقال صدما أن أسعد الناس بالفهم الصحيح لكلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام إنما هم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه الذي أرسل إليه مباشرة وخاطبهم وجها لوجه، وكانوا خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن الكريم وبتأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نجد هؤلاء الصحابة الكرام قد جروا على هذا الفهم الصحيح الذي نقلناه إليكم عن إمام دار الهجرة حين قال: من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسالة، إلى آخر كلام سابق الذكر. هذا الفهم لو كان فهما صادرا من ذات ومن نفس الإمام لكان فهما مقبولا، ذلك لأنه إمام من أئمة المسلمين أولا، ولأنه أيضا قد تلقاه ممن قبله من التابعين الذين تلقوه عن أولئك الأصحاب الكرام. فلنذكر لكم بعض ما صح عن الصحابة مما يؤكد لكم أن هذه الكلمة الطيبة كل بدعة ضلالة هي على إطلاقها وشمولها، وأنه لا يجوز تخصيصها. أول ذلك أنه قد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لقد جاء بهذه الجملة المفسرة المؤكدة لعموم الحديث الصحيح، فقال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن ليس هناك بدعة يصح أن تسمى بأنها بدعة حسنة في الشريعة. هذا نص عبد الله بن عمر الخطاب، وهو من مشاهير الصحابة فقها وعلما واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما أخرجه جماعة من أئمة الحديث أذكر منهم الإمام الدارمي في كتابه المعروف بالمسند والثابت أنه من السنن، روى فيه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. فعبد الله بن مسعود وهو من أجلة الصحابة فقها وعلما وصلاحا وأسبقية في الإسلام، يؤكد أيضا معنى الحديث السابق المطلق كل بدعة ضلالة حين يقول أيضا معمما آمرا باتباع السنة وبالابتعاد عن البدعة مطلقا، فيقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ما هو الأمر العتيق؟ هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه لم يدع كما سمعتم في كلامه نفسه عليه الصلاة والسلام، لم يدع شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به. لذلك قال ابن مسعود في هذا الأثر الصحيح عنه: عليكم بالأمر العتيق. وكذلك ذكر ابن شامة في كتابه المشهور الباعث على إنكار البدع والحوادث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتقربوا بها إلى الله عز وجل، لأنها لا تقربكم وإنما تبعدكم، لأنكم تحدثون في دين الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من صنع في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلا يصح بداهة للمسلم أن يتقرب بشيء أحدثه هو من نفسه يضرب به وجهه ويرد عليه. ثم جاءت الآثار عن السلف الصالح تؤكد ذلك النهي الصادر منهم تعليما أو توجيها، جاءت الآثار تؤكد ذلك في حوادث بدأت تقع في عهد الصحابة، يخرج أصحابها في هذه الحوادث من الخط الذي بينه الرسول عليه السلام وتركه للناس مبينا واضحا مبينا. فقد روى الإمام الدارمي السابق الذكر في سننه بإسناده الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء صباح يوم إلى دار عبد الله بن مسعود فوجد بعض الناس في انتظاره ينتظرونه ليخرج فيصحبوه إلى المسجد ليلتقطوا منه فائدة من حديث أو فقه. فلما رآهم ينتظرون قال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن كنيته عبد الله بن مسعود. قالوا: لا. فجلس ينتظر حتى خرج. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فرجع ابن مسعود إلى بيته، ثم خرج متخنعا متلثما لكي لا يعرف، ودخل هكذا المسجد حتى وقف على تلك الحلقات ورأى بنفسه ما وصف له أبو موسى الأشعري. حينئذ كشف عن وجهه لسانه وقال: أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: والله وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تكتر، والذي نفسي بيده، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة؟ قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: من شاهد هذه القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. ومعلوم أن يوم النهروان معركة وقعت بين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وبين الخوارج الذين خرجوا عليه وعلى خلافته، وكان مصير أولئك الخوارج أن قتلوا جميعا إلا أفرادا قليلين نجوا بأنفسهم. العبرة في هذه القصة من ناحيتين اثنتين فيما يبدو لي: الأولى أن ابن مسعود رضي الله عنه قد بادر إلى إنكار شيء نحن نظن اليوم أن هذا الشيء أمر مشروع، ذلك أن الذي أنكره عبد الله المسعود هو الاستماع على الذكر على التسبيح والتحميد والتكبير. فهل ابن مسعود أنكر الذكر، أنكر التحميد والتسبيح والتكبير؟ حاشاه من ذلك. لذلك لا يستطيع أن يفهم الشيء الذي أنكره ابن مسعود إلا من آمن بما ذكرناه من نصوص ومن أحاديث ومن آثار ينتهي فيها دارسها إلى أن يقول كما قال الرسول عليه السلام نفسه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. فما هي البدعة التي رآها ابن مسعود في هؤلاء الأقوام أو الحلقات أصحاب الحلقات حتى قال لهم بطريقة الاستفهام الاستنكاري: أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة؟ ما قال لهم متمسكون بضلالة، وإنما قال متمسكون بذنب ضلالة تحقيرا لما هم عليه، فما هو شيء